الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه، والإمام ابن ماجة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، فما تأمرني أن أقول فيها؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أهل العلم عللوا اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء، واصطفاؤه صلى الله عليه وسلم لاسم الله العفو، فقالوا: لأن ليلة القدر ليلة كما قال الله جل وعلا عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم، ففيها تقدر الآجال والأرزاق. فلو أنه لم يكن عفو من الله جل وعلا لمنع العباد هذا الخير من الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو العفو أي الله تبارك وتعالى، وهو العفو فعفوه وسع الورى، فعفوه شمل الورى، فعفوه يراه كل إنسان في نفسه وفي ماله وفي صحته وفي أولاده وفي كل مكان يذهب إليه. وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه، أي لولا هذا العفو من الله تبارك وتعالى لغار الأرض بالسكان، أي لذهب كل من على الأرض، أي لدمر الله تبارك وتعالى كل من على الأرض. روى الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي: سأفسرها لك يا علي. قال: ما أصابكم من المرض أو البلاء أو العقوبة فبما كسبت أيديكم، وإن الله جل وعلا أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وما عفى الله عنه فإن الله جل وعلا أحلم من أن يرجع فيه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم. فلولا فضل الله تبارك وتعالى لمنعنا الرزق، ولولا فضل الله جل وعلا لأهلكنا الله، ولولا فضل الله تبارك وتعالى لمنعنا كل خير يؤتينا الله تبارك وتعالى إياه، لكنه عفو الله وفضل الله، ومن عفوه جل وعلا أنه لا يعاجلنا بالعقوبة. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحانه، لو يؤاخذنا بما نعمل، لو يؤاخذنا بما يرى منا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحانه، ولكنه من عفوه جل جلاله أنه يمهلنا، بل إنه سبحانه وتعالى من عفوه أنه فتح لنا أبواب التوبة ليل نهار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال: بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. قال: إن من قبل المغرب لبابة، لبابة مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله يوم خلق السماوات والأرض، فتحه الله يوم خلق السماوات والأرض للتوبة. لا يغلقه الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل. الآن، الآن ماذا يقول الله؟ من ينادي الله تبارك وتعالى؟ من يريده الله سبحانه ويقصده؟ من؟ يقول الله تبارك وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يرجوني فأجيبه. من يدعوني؟ نحن يا رب، نحن ندعوك يا رب، نحن نرجوك يا رب، نحن جئنا إليك يا رب في هذه الساعة، نريدك يا رب، نريد العتق من نيرانك، نريد جنانك، نريد مغفرتك، نريد رحمتك، نريد عفوك، نريدك أنت يا الله، نريدك أنت يا الله. نعم، الله جل وعلا يناديكم سبحانه، ناداكم وهو الغني عنكم، ناداكم وهو الغني عنكم من عفوه سبحانه. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة. روي أن رجلا يجاء به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيحاسبه الله تبارك وتعالى، ثم يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: خذوا عبدي إلى النار، خذوا عبدي إلى النار. فيمضي العبد بين يدي ملائكة الله تبارك وتعالى، وهو في عجب شديد. النار، النار هكذا أعمر كل هذا العمر وأعمل كل تلك الأعمال، كل تلك الأعمال، وفي النهاية وبعد 50,000 سنة النار هكذا إلى النار، هذه التي أقل أهلها عذاباً، رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهون أهل النار عذاباً. النار هكذا. فذهب العبد بين يدي الملائكة يلتفت يمنة ويسرى، ينظر أمامه وخلفه، الله جل وعلا يراه. فقال الله تبارك وتعالى للملائكة: ارجعوا بعبدي إلي. فرجعوا بالعبد بين يدي الله تبارك وتعالى، فقال له عبدي، عبدي، أظلمك ملائكتي؟ قال له: ألك من حسنة عندنا لم يكتبها ملائكتي؟ قال: لا. ألك من سيئة كتبت عليك ولم تفعلها؟ قال: لا. فقال الله جل وعلا له: عبدي، على ما تلتفت؟ لما تفعل هذه الفعل؟ على ما تلتفت؟ فقال العبد: يا رب، يا رب، ما كان هذا ظني فيك يا رب، ما كان هذا ظني فيك يا رب، ما كان هذا ظني فيك يا رب، ظننت فيك أنك ترحمني، ظننت فيك أنك تعفو عني، ظننت فيك أنك تغفر لي، ظننت فيك أنك تشملني برحمتك وحنانك وعفوك ومغفرتك يا الله. فقال الله، فقال الله الذي جئتم اليوم ترجون عفوه، فقال الله الذي جئتم إليه اليوم ترجون مغفرته، فقال الله الذي جئتم اليوم إليه ترجون أن يقبل توبتكم، توبتكم، قال الله، قال الله لملائكته: خذوا عبدي إلى الجنة، خذوا عبدي إلى الجنة، خذوا عبدي إلى الجنة، خذوا عبدي إلى الجنة. أين نحن من ربنا سبحانه وتعالى؟ متى نقبل على الله صادقين؟ متى نتوب إلى الله؟ ومتى نرجع إلى الله؟ أيها الأحباب، آن أن نعود إلى الله، وآن أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى بصدق، بتوبة حقيقية يشملنا الله تبارك وتعالى بعدها بعفوه وكرمه ومنته سبحانه، فإنه سبحانه يغفر لك وهو الغني عنك. أسأل الله جل وعلا ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.